فانظروا إلى صاحبكم، أي أشد الناس شبها به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. كم نشتاق إلى الأنبياء، إلى لقائهم، إلى الاجتماع بهم، إلى الجلوس معهم. ألا نشتاق أن نجلس مع آدم أبي البشر، مع نوح، مع هود، مع صالح، مع إدريس، مع إبراهيم أبو الأنبياء. كلما مررنا على قصصهم اعتبرنا وتذكرنا واشتقنا لرؤياهم نجلس معهم. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أما في الحلقة المقبلة فلنا حديث مع بعض الأنبياء، مع لوط عليه السلام، مع دعوته لأفجر الأمم وأقبح الأمم وأخبث الأمم. أما شعيب وما أدراك ما شعيب، مع القوم الفجار الذين يطففون الميزان، أهل الغش في التجارات، العلمانية القديمة التي أرسل إليها شعيب عليه السلام. مع حديثنا مع بعض الأنبياء في الحلقة المقبلة نقف عند هذا الحد، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصل الله وسلم.